في قريتنا مسجد وخلفه قبر لأحد الصالحين وبينهما جدار، ولكن هناك باب مفتوح في المسجد من هذا الذريع، فما حكم الصلاة في ذلكم المسجد؟ الصلاة صحيحة لأن المسجد لم يبنى عليه، ما دام خارج المسجد الصلاة صحيحة، لكن ينبغي بعد هذا القبر إلى مقابر حتى لا يكون فتنة للناس ولا يغلى فيه، أن يؤدي بعاده وأن ينقل إلى المقبرة العامة. أما المسجد فليس القبر في داخله بل هو خارجه، الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.